والتركة 600، تركة 600. ما نحط بالسبورة أو حتى تفهموها؟ طيب ما يخالف، يلا يقسمها. أم أب من كم؟ من ستة. من ستة؟ طيب اقسم. النصف ثلاثة والأم السدس واحد وباقي الأب فرضاً هو ضبط الأسئلة. طيب اثنين، التركة 600 حطها جنب المسألة. زين، نضرب. يقول اضرب سهم كل واحد، اضربه في التركة، اضرب سهم البنت ثلاثة. اصبر اصبر، حتى برا علشان تجعل نصيبها من التركة بحذائي. هذا 600 داخل. لا، هذه التركة دي برا، ولهذا حط لها مربع، حط لها مربع. نضرب ثلاثة في 600 على 6. كيف؟ ثلاثة في 6 تركة على المسألة، على مسألة. كم صيف؟ ثلاثة في 600 كم؟ 1800. أي؟ على 6 يطلع 300. 300. حط 300. هل 300 والأم لها واحد في 600 على 600 يطلع 666. أصبح والأب له 2 في 600 على 6 صحيح. سهلة هذه. ها؟ طيب، لأنك أنت ما أنت بتقدم هذه. الآن شوف الطريقة. اضرب سهم كل وارث بماذا؟ في التركة. واقسم الحاصل على المسألة. اقسم الحاصل على المسألة. على ما صحت بها أو عولها. المسألة عندنا الآن المسألة، ونجيب الآن عولها. المهم هذا الطريق واضح الحين. ما ندري عدا عن سامي اللي خربطنا هذه، ما نعرف. هنا نعرف القسمة الممدودة هذه اللي تنزل. يمكن هذه قسمة سودانية مثل حقت محمد. على كل حال أشكلت على محمد بن واصل، ما ليش عجيب. المهم الطريقة. إيش الطريقة؟ نضرب سهم كل وارث في التركة، في التركة مو في المسألة، ثم نقسم الحاصل على المسألة، فما خرج فهو نصيبه، ما خرج فهو نصيبه. واضح يا جماعة؟ طيب نجي المسألة الثانية. إذا قدرنا أن التركة 300، ها؟ من؟ يلا بن داود. أمسح هذه؟ لا لا، أمسح التركة بس. التركة ما خالف، وذي ما خالف حتى هذه. مو بقوة يا شيخ تطير الغبار علينا. التركة، التركة أيها آخر مربع، آخر مربع، كل مربع كله. كم قلنا التركة؟ 300. يلا تركة 300، حط مربع فوق 300.

اجمع اجمع التركه شايف يتقابل ولا ايش فهمت من الطريقه الان؟ وش فهمت الطريقه؟ انه ناخذ هذه السهم السهم شو اسمه الوارد نضربه في المساله. لا نضربه في التركه. في التركه قصدي في التركه ثم الذي يخرج نقسم عن المساله. نقسم عن المساله تمام. طيب اسمع ناخذ مساله جديده. يلا يا عبد الملك ها؟ لا خلاص ذيك نسخت المناسخات نسخت. لا بس عبد الرحمن الله هدي شخص نعم بس له يطجز بالتطزيز يضربها بقوة تكسر. طيب هلك هلك هالك لا عاد هذا خفيف مرة اتكئ شوي. هلك عن زوج وبنتين وأم وأب أم أب دائما تقدم الام على ابوها علشان الاب يكون التعصيب، علشان باقي شيء يكون تعصيب. ها المساله من 12. نعم لا لا لا تحط 12، اعطى كل واحد حقه ونشوف ربما تعود. الزوج له الربع ثلاثه، حط ثلاثه. البنتان لهما الثلثان ثمانيه. نعم. الأم لها السدس اثنين. نعم. الأب له السدس اثنين. طيب ثلاثة بس ثمانية 11 13 15 تعود إلى 15. طيب تعود إلى 15. التركة 1500. نضرب سهام كل وارد في التركة ثم نقسم على المسألة. طيب كيف يختصر؟ 15 على كل حال طريقه حسابيه ما ادري عنها خلاص يلا المهم ان نعرف الطريقه. طيب نضرب سهم البنتين. ضربنا سهم الزوج 3 في 1500 بلى 4500 اقسموا على 15 يظهر 300. طيب نضرب سهم البنتين في 1500. نعم 12000. طيب ما صرت تلقن يا أخي. طيب ما نحل السبورة. طيب ماشي للأم للأم لها 2 في 1500 ب 3000 3000 على 15 اضرب اضرب اضرب يا رجال ما خل عشان الناس اللي ما فهموا يفهمون. يلا هاتوا معكم هاتوا الاب له كذلك 2 في 1500 3000 15 فيها 300 200 اجمع. طيب صفر 3 8 11 2 13 صح؟ طيب نفس الشيء لا احنا ما ودنا نحط كسر لانكم تفهمون اذا فهمتوا نجعل الكسر. يلا يا حسين اختصار هذا في طريق القسمه مو في ها؟ كيف؟ ايش؟ هذه فيها بنت بناتي اي هلك هلكت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين زوج وأختين شقيقتين والتركة 1400 ترى خفي بها خفي أقول ارتك شوي يلا

فنسبة 2 إلى 4 1 يعني ربع. الحين لو تشوف 2 إلى 4 قلت نصف، ما هي بنصف. إذا كانت اللي قبلها 4 فمعناها أن الاثنين هذه ربع 4، فهمت؟ نسبة 4 إلى 90 1 أيضا 1. فإذا كان تحت 4 1 صار ربع، إن كان تحت 4 2 نصف، تحت 4 3 3 أرباع. طيب عند الاختبار العملية الرابعة، عند الاختبار نجمع اللي تحت الضلع ونقسمه عليه. فالآن اجمع 3 2 5 2 7 1 8، اقسم على 4 فيها 2، أضمها إلى ما تحت التركة. كيف؟ اصبر اصبر، ضم الاثنين على اللي فوق. 2 و3 مو حصل معك 2 الآن بلد 2. طيب ضمها للتركة، لا مو بلازم تكتبها، اجمع اجمع اجمع، ضمها للتركة واجمعها. 2 و3 5 و2 7 و8 9 و1 10 بلد 1 و3 4 و2 6 2 8 9 صحت الآن؟ طيب ها؟ فهمتم الآن ولا لا؟ على كل حال تحتاج إلى تمرين، تحتاج إلى تمرين. نعم أحمد، أي أي نعم، لا واحد ما لا، يمكن 2 في 3 في 6 و2 يعني يمكن يكون 3 أضلاع 12 يمكن يكون 3 أضلاع. يعني كيف ذلك؟ نقول 2 و3 و2 2 في 3 في 6 6 في 2 ب12. لكن لا يجوز من الناحية الاصطلاحية أن تكثر الأضلاع مع إمكان التقليل، لأنه يتعبك في النسبة. الآن لو فرضنا يا جماعة، لو فرضنا أن تحت 2 1 ها، كان قلنا للزوج 33 و3 أرباع وربع الربع، ربع الربع 1 من 16، لا دون أصل يا جماعة، حط 1 يا عبد الرحمن، أو أنت حط 1 تحته، حط 1 بس، ترى فرضا المسألة الصحيحة الآن. أجلس، نحن قلنا كل واحد بالنسبة لما قبله 1، 1 منه، الاثنين 1 من 4، والأربعة 1 من 90. طيب الزوج له 33 و3 أرباع أولا، لأن الأربعة هذول يعتبرن 1، ترى كم 3 من 4 3 أرباع، إذن له 33 و3 أرباع، قلنا له 1 تحت 2، ونحن ذكرنا أن الاثنين تعتبر 1 من 4، لأن كل ضلع بالنسبة لما قبله 1 منه، فالاثنين إذن 1 من 4، كم تكون؟ ربع، الاثنين تعتبر ربع 1. إذا صار له 1 من 2 ها؟ إيه؟ لا ما هو نصف، كيف نصف؟ إيه نعم نصف الربع، نصف الربع، لأن اعتبر أن الاثنين هذه 1 من 4، اعتبر أنها 1 من 4، نصف الواحد يعني الثمن، نصف 1 من 4 يعني نصف ربع وهو الثمن. هل ممكن يدي أكثر من واحد؟ كيف؟ يعني شلون؟ يعني 2 أو 3 الضلع يعني؟ ها؟ العدد اللي تحت الثلاثة. إيه يمكن. طيب إذا جاء 3؟ 3 من 2 ما يمكن. ما يمكن. لأنه إذا جاء 3 2 منقسمة. إذا صار 3 فاثنين منقسمة يبقى 1. إيه. عرفنا القاعدة الآن؟ أي نعم. خمروها في أدمغتكم غدا إن شاء الله، ومعكم الأوراق راجعوها. ها؟ هذه واجبة. ها؟ العقار. إيش؟ العقار ما أخذنا عنه. ما توسعت. العقار بارك الله فيكم أكثر ما يكون فيه النسبة. ها؟ طيب هذا بيت بين زوج وأم وأب. للزوج نصفه وللأم ربعه وللأب نصفه. ها؟ للزوج نصف. مشاع. سواء نبيع ولا بقي. مشاع. لا أبدا ولا نقدر ولا شيء. هذا رجل مات عن زوج وأم وأب. زوج وأم وأب وترك بيتا. نقول امرأة ماتت عن زوجها وأمها وأبيها وتركت بيتا. نقول لزوجها النصف ولأمها السدس ولأبيها الثلث. بس شلون تحديده؟ قسمه ما يمكن. هذا مسألة القسم غير مسألة المؤمن. الآن الزوج له نصفه مشاعا والأم لها السدس مشاعا والأب له الثلث مشاعا. ثم عاد إذا كان البيت ممكن قسمه قسم يعني بحيث أنه لو قسموه انتفع كل إنسان بما آل إليه ولم تنقص القيمة. وإذا لم يمكن قسمته فإن رضوا أن يبقوا فيه على ما هم عليه. إن أجروه أخذ كل واحد منهم قسطه من الأجرة وإن سكنوا سكنوا. وإن لم يرضوا ولا يمكن قسمته فإنه يباع ويقسم ثمنه. نعم هذا عند القسم. هذا عند القسم في في في مسألة الاصطلاح. لكن عند قسم التوزيع. أما القسم في مسألة المشي على قواعد الفرضيين لازم نقول ثلث الباقي. هو سدس في الوقت. ثلث النصف كم؟ سدس جميع. نعم ما يخالف. إن شئنا قسمنا الجميع مشاعا وإن شئنا قسمنا المائة ألف بطريق الضرب اللي فيه الأضلاع هذه وقسمنا البيت بالمشاع. نعم المشاع معناه الشائع. الشائع في كل ذرة من هذا المشترك. يعني الآن البيت المشترك بين ثلاثة يا جماعة. البيت المشترك بين ثلاثة إما أن يكون بالأجزاء أو بالشيوع. إما بالأجزاء أو بالشيوع. الأجزاء أن يكون واحد منهم له الأيمن وواحد الأيسر وواحد الأوسط. هذا بالأجزاء لأن كل واحد منهم له جزء واحد معين. هذا شراكة بالأجزاء. وإما أن يكون بالشيوع بمعنى أنه مشترك بين الجميع كثلاثة أبناء ورثوا عن أبيهم بيتا. هذا إيش؟ بالمشاع. يعني أن اللبنة الواحدة يشترك فيها الثلاثة والمسمار الواحد يشترك فيه الثلاثة أولى. والذرة الواحدة من لبن هذا البيت يشترك فيها الثلاثة. فهمت الآن؟ طيب هنا ها؟ كل واحد أراد نفس البيت قال أنت نصيبك بالباقي ورقه الثلاثة يقسم. يقول واحدهم يقول إما أن يقول لي البيت والآخر يقول لي البيت ولا ندفع المقابل. واحد يقول أنا البيت أبي البيت وأعطيكم نصيبه والثاني قال لا أنا اللي أبيه وأعطيكم نصيبه والثالث قال لا أنا اللي أبيه وأعطيكم نصيبه. فهذا إما أن يقال يالله نعرضها للبيع بينكم. قال واحد أنا أشتري نصيبكم على 100,000 نصيب الاثنين على 100,000. قال الثاني أنا أشتريه على 110,000. قال الثالث أنا أشتري منكم على 100,000 وكم؟ 20.